التكبير الأصل فيه أنه مطلق لقول الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فهذا الأصل في التكبير، الإنسان بعد أن يكمل عدة رمضان يكبر. وقاسوا صلاة عيد الأضحى على رمضان فقالوا كذلك يكبر فيها، وكان النبي يكبر صلى الله عليه وسلم، وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق يكبران فيسمع الناس تكبيرهما فيكبرون. فالتكبير مستحب، وهو التكبير المطلق، التكبير المطلق اللي هو في كل وقت، وانت طالع من البيت وانت داخل البيت وانت تمشي في الشارع وانت رايح السوق وانت رايح إلى العمل وانت في السيارة تكبر تكبر، وكلما جهرت بالتكبير حتى يسمعك الناس فيتابعونك على التكبير، نوع من التذكير للناس، فهذا طيب أنك تكبر وتذكر الناس بالتكبير. وهذا ما يسمى بالتكبير المطلق، ويبدأ بالنسبة للعيدين يبدأ بليلة العيد. يعني إذا أعلن أن غدا أول أيام العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى يبدأ التكبير من المغرب، يبدأ التكبير من المغرب إذا قالوا غدا أول أيام، لأن الليلة تسبق اليوم، الليلة تسبق اليوم، فيبدأ التكبير من بعد غروب الشمس، من بعد غروب الشمس إذا دخلت الليلة ليلة العيد يبدأ التكبير، هذا التكبير المطلق. أما متى ينتهي؟ بالنسبة لعيد الفطر ينتهي مع صلاة العيد، ينتهي مع صلاة العيد، إذا كبر الإمام لصلاة العيد انتهى التكبير خلاص، فوقته قصير جدا من أذان المغرب إلى بداية صلاة العيد، هذا التكبير في عيد الفطر. أما عيد الأضحى فيمتد التكبير إلى آخر أيام التشريق اللي هو ثالث أيام التشريق، يعني عندنا التاسع يوم عرفة، العاشر يوم العيد، بعد عندك ثلاث أيام بعد العيد اللي هي أيام التشريق، بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق اللي هو 13 من ذي الحجة ينتهي التكبير، هذا التكبير المطلق، هذا التكبير المطلق.